أن يتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث في الحقيقة بهذا اللفظ لا أصل له، أو لا أصل له بهذا اللفظ اللي هو مروا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط، واللفظ أن يغسلوا عنهم، أن يغسلوا عنهم، ولم يقل أن يتبعوا الحجارة بالماء. فهذا اللفظ غير صحيح، هذا اللفظ غير صحيح، وعلى هذا لا يصح هذا الحديث. وأيضا في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا في نفس في تفسير الايه تفسير الآية في مسجد قباء نزلت في هؤلاء، وقالوا أنهم يتبعون الحجارة بالماء، هذا أيضا ضعيف وليس وليس بالصحيح. وكما يقول الألباني رحمه الله تعالى الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع أي بالجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وآله وسلم الاكتفاء بأحدهما، إما بالحجارة وإما بالإيه وإما بالماء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته. خلاص، فهو يكتفي بأحدهما. نعم، هو لو مثلا على سبيل المثال هذا أبلغ، يعني مثلا لو كان في ورع كلينكس والإنسان استنجى بورع الكلينكس هذا كافي، لكنه لو أتبع ذلك في الماء حسن، نقول هذا حسن وهذا أبلغ في الطهارة، لأن الماء يزيل عين النجاسة بخلاف الورق. لكن لا نقول يسن، لا نقول أن هذا سنة، كلمة سنة يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وإحنا بنتأسى به في ذلك، لكن يكفي، يكفي الورق فقط، يكفي الماء فقط. لكن لو جعلت بالورق ثم أتبعت ذلك بالماء فلا ضير، لا نقول أن هذا بدعة، العكس لا معنى له، يعني إن فعلت بالماء ثم مسحت بالحجر هذا تلويث وتقذير للمحل. ولذلك قال فإن عكس كره، الورع يبقى مش الغرض، الغرض هنا ما هوش الغرض الاستنجاء، الغرض يبقى التنشيف بقى حاجة قضية تانية، في البرد في الشتاء مش عارفين بتنشف دي ملوش علاقة بالاستنجاء، يبقى احنا خرجنا عن مسألة الاستنجاء. وان كان الاولى ان تترك المكان رطبا دفعا للوسوسة، دفعا للوسوسة، لان الانسان ان جفف المكان ثم شعر برطوبة بعد ذلك يظن ان قطرات من البول خرجت، وهذا كثير خصوصا لمن ابتدأوا الالتزام يتلاعب بهم الشيطان في مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان ينضح فرجه بالماء، بعد ما يستنجي ينضح فرجه بالايه بالماء، حتى اذا شعر برطوبة او بلل يقول هذا من الماء الذي انضحته، فيصرف عنه الايه الشيطان. طيب، قال فان عكس كره، إن عكس يعني استخدم الحجارة وبعدين استخدم الماء كره، طبعا هذا لا معنى لا في الحقيقة ولا فائدة فيه، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل. قال ويبزي أحدهما، لكن عايز يسأل السؤال، ويبزي أحدهما ولو مع وجود الآخر، يعني يبزي الحجر ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود الايه ولو مع وجود الماء، أي الحجر أو الماء، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والحديث متفق عليه. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيأتي إليه بالماء ليستنجي به، أنس يعني خادم الرسول عليه السلام، فكان يأتي إليه بالماء ليستنجي به. قال فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة اناء صغير من الجلد زي الكوز يعني، من ماء وعنزة، يعني العنزة دي يعني اكبر من العصاية واقل من الرمح، يعني زي العكاز اللي بتعكز عليه الناس الكبار، خلاص دي يسمى عنزة، ينصبها امامه يعني. قال فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء، وايضا يبقى ده دليل انه كان بيستنجي بالايه؟ بالماء. وحديث عائشة مرفوعا اذا ذهب احدكم الى الغائط، الغائط معناه المكان المطمئن من الارض، معناه المكان المطمئن من الارض، المكان اللي هو بيطمئن فيه ان ما حدش يكشف عورته، يبقى ده اسمه المكان ايه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ليقضي حاجته ابعد حتى لا يسمع له صوت صلوات الله وسلامه عليه، فهو يذهب الى مكان مطمئن من الايه؟ من الارض، وهو معنى الغائط، المكان المطمئن من الايه؟ من الارض. وكنا به عن الخارج كراهة تسمية باسمه، يعني العرب كانت تنزه ها يعني لسانها عن الالفاظ التي يتأذى منها الناس، التي يتأذى منها الايه؟ الناس، فلا تقول هذا باسمه، حتى البراز احنا نقول ده براز، مش كده؟ هي البراز اسمها البراز، البراز يعني من المكان من البروز، يعني شيء بارز، يعني كان اذا اراد ان يقضي حاجته يذهب الى مكان بعيد بارز، يعني يبرز في الايه؟ في الخارج. فسمي ايضا الخارج براز، مع انه هو ليس اسمه براز، ما اسمه ايه؟ اسمه ليس اسمه براز، اسمه الخراء، مش كده؟ او ما نسميه بهذا الايه؟ بهذا، لكن كانت العرب تتنزه عن ان تتلفظ بمثل هذه الايه؟ الالفاظ، فكنت عن هذا الخارج بانه ايه؟ الغائط او البراز، ها؟ كراهة ان تسميه او ان تنطق بايه؟ باسمه، فكانوا ينزهون السنتهم واسمعهم عن يتلفظوا بالالفاظ التي تؤذي الايه؟ تؤذي الناس. طيب، فقال اذا ذهب احدكم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب، لاستطابه قلنا الاستطابة يعني يطيب الايه؟ المكان، فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه، يبقى ده في الحجارة ايه؟ الحجارة تجزئ، وهو كان بيذهب بالايه؟ ويستنجي بالماء وتجزئ، فيجزئ احدهما عن الايه؟ عن الاخر. قال والماء افضل، طبعا لان الماء بيزيل عين الايه؟ النجس، لانه ابلغ في التنظيف ويطهر المحل. وايضا روى ابو داود من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، والله يحب المتطهرين، المطهرين والله يحب المطهرين. ايه الفرق بين المطهرين والمتطهرين؟ المتطهرين يتكلفوا ليتطهروا، والمطهرون هم مطهرون خلقة بقوله تعالى في كتابه لا يمسه إلا المطهرون. طيب، لكن الآية هنا لها وجه، الآية هنا لها ايه؟ لها وجه. قال والماء أفضل، لكن هذا قلنا التفسير لهذه الآية ضعيف، الحديث الوارد في تفسير هذه الآية ايه؟ ضعيف. قالوا كانوا يستنجون بالماء فنزل فيهم هذه الآية. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، قال يكره استقبال واستدبار القبلة في الاستنجاء، مش في البول والغائط، قال فين؟ في الاستنجاء. طيب، هو قد يقضي الانسان حاجته في الخلاء، ها؟ في حديث ايه؟ في ايه ده اللي صحيح؟ ما هي الصحيح كانوا يستنجون بالماء فقط، انما كانوا يتبعون الحجارة بالماء، هذا الضعيف، هذا اللي ذكرناه. نعم نعم، بس هو ذكروا فيها انهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء فنزلت فيه، خلاص، لكن انهم يستنجون بالماء فقط، ماشي، هذا صحيح. لكم انهم يجمعون الحجارة بالماء هذا ضعيف. يجمعون الماء يجمعون الحجارة بالماء هذا ضعيف. قال ويكره متطهرين. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. يعني لما يقضي حاجته يكره له ان يستنجي وهو مستقبل القبلة. طبعا هنعلم انه يحرم هذه احد الاقوال ان يستقبل القبلة بغائط او بول. يحرم ان يستقبل القبلة بغائط او بول. طيب هو يبقى لم يستقبل القبلة بغائط او ايه او بول. فلما هيستنجي لو استنجى على وضعه يبقى كده كده هو مش مستقبل القبلة. لكن لو غير مكانه واستحب اهل العلم انه غير مكانه خصوصا كان يقضي حاجته في الخلاء. فقالوا يغير مكانه حتى اذا استنجى لا يلوث نفسه بما خرج منه. يعني ما خرج منه اذا كان يستنجي فقد يعني هو يستنجي يده تصيب النجاسة التي خرجت منه. او ان الماء مثلا ينزل على النجاسة وايه والرشاش يأتي على ثوبه وبدنه. فاستحبوا ان يغير المكان بعيدا عن النجاسة التي خرجت منه ويستنجي بعيدا. فاذا ذهب بعيدا فقالوا ايضا اذا استنجى لا يتجه الى القبلة ولا يستدبر القبلة. يبقى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند الاستنجاء. لكن في الحقيقة لا يوجد دليل على ايه على هذا. لا يوجد دليل على ايه على ذلك. وان كان هناك حديث ايه حديث ضعيف لا تقوم به ايه لا تقوم به حجة في هذا المقام. نتكلم على دلوقتي الاستنجاء ما نتكلمش على قضاء حاجة. فرق ما بين الاثنين. الامر اختلط عنده ما بين بتكلم على الاستنجاء وقضاء الحاجة. هو يتكلم الان يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. هيجي الكلام على قضاء الايه على قضاء الحاجة. الان يتكلم عن الاستنجاء مش على قضاء الحاجة. فرق بين الاثنين. في قضاء الحاجة هيحرم لكن في الاستنجاء لو غير مكانه والتفت الى جهة القبلة او استدبرها لا يكره ذلك ولا يحرم. لا يكره ذلك ولا ايه ولا يحرم لعدم وجود دليل. والاصل ايه والاصل الحل. اي نعم هذا اول. لا ها لا يشترط بقى انه لا يستقبل القبلة او ايه او لا يستقبل القبلة في اي اتجاه يستنجي. ماشي خلاص هو ادرى بحاله في ذلك وقال ينتقل حتى لا ينجس نفسه. نعم الاماكن ما جاية دي اصدق الاستنجاء. وقالوا هذا الاستنجاء اذا كان يستنجي او يبول في الخلاء. اذا كان يستنجي او يبول في الخلاء. لكن ان كان يستنجي او يبول في عين خلاص زي الكبنيهات فهذه لا يضر ان يستنجي في موضعه زي البيوت. خلاص العلة دي اللي من اجلها قالوا يغير المكان مش موجودة. خلاص لان تحت منه عين في المجاري بيذهب هذا. فلو استنجى يده آمنة أن تطول أو أن تمس النجاسة التي خرجت منه. هذا بخلاف ما لو أتى الغائط في الخلاء في الصحراء. لسه الاستقبال استدبار ما جاش. أنا الآن أتكلم عن الاستنجاء وقال يكره أو أن يستقبل أو أن يستدبر في الاستنجاء. لا دليل على كراهة الاستقبال او الاستدبار حال الاستنجاء مش حال قضاء الحاجة. لا في ادلة في حال قضاء الحاجة. ماشي. اما الاستنجاء ليس عليه ايه دليل. ماشي. طيب ثم قال ويكره استقبال القبلة. خلاص هذا. قال ويحرم بروث وعظم. ويحرم بروث ليه؟ لانه نجس. والعظم ليه؟ لانه قال طعام اخوانكم من الايه من الجن. وطعام ولو لبهيمة. يحرم ان يستنجى بطعام ولو كان الطعام لايه لانه باب افساد الاموال. ونهينا عن اضاعة الايه المال. لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. خلاص. طيب هذا ذكرناه من قبل. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى. ماشي. إذا كان هو نهانا أن نستنجي بطعام الجن وطعام دواب الجن، فطعام دوابنا وطعامنا من باب إيه؟ باب لأنه أعظم حرم. فإن فعل واستنجى بالإيه؟ بما نهي أن يستنجي به، قال لم يجزه بعد ذلك إلا الماء. ليه؟ لأن الاستنجاء أو الاستجمار بمعنى أصح رخص. الاستجمار إيه؟ رخص. فإنه يرتكب محرم لعمل هذه الرخصة، فالرخص لا تستباح بالإيه؟ بالمعاصي، فيعامل بنقيض قصده، وأنه أن هذا ما إيه؟ نقول أنه ما استنجى، قل أنه إيه؟ ما استنجى، فيجب عليه أن يستنجى بالماء بعد ذلك، يجب عليه. قال فإن فعل لم يجزي، يبقى خلاص نقول ده لا يجزي، ويجب عليها ما هو الحاجة الرخصة نفسه، ما هو خلاص فعل هذا بالعظم أو فعل ذلك بالروثة فيها، فخلاص هو فعلا لم يبقي أثر إلا أثر يزيل الماء. خلاص هنقول اللي عمله ده ما يجزوش، يبقى لازم إيه؟ يغسل بالماء. يبقى إحنا غيره بنقول إحنا إيه؟ غيره بنقول إحنا بنعفو عنه عن الأثر اللي بيزيله الماء، بنعفو عن الأثر اللي بيزيله إيه؟ اللي يزيله الماء. رخصة مش كده؟ ان ده عصى، لا مش هنسيب له الرخصه دي، يبقى لازم يسيل لي الاثر راخ، يبقى لا يجزئه الا الايه؟ الا الماء. لذلك قال فان فعل لم يجزه بعد ذلك الا الماء، لان الاستجمار رخصه فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. قال فان فعل لم يجزه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العاده. موضع العاده يعني انسان مثلا كان عنده اسهال وتعدى الخارج موضع الايه؟ العادة، فلا يصلح الاستجمار، لا يصلح الا الايه في هذه الحالة الا الماء، فلا يجزئ الا بالماء، لان الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة، ها؟ للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. لذلك لو كانت النجاسة على موضع اخر، يعني لو انسد المخرج المعتاد كما يحدث لبعض الناس مرضا اعطانا الله واياكم، ويفتحوا له فتحه في جنبه عشان يخرجوا منها الايه؟ البراز مثلا، ها؟ فهذا لا يصلح فيها الاستجمار، لا يصلح فيها الا الايه؟ الغسل بالماء. ليه؟ لان الرخصه ابيحت للموضع العادي، ها؟ اما الامر النادر هذا فلا يجوز ان يستخدم فيه الحجاره، فلا يستخدم فيه الا الايه؟ الا الماء. قال لا يعني هو اللي خرج خلاص، احنا بنتكلم بقى اصلا خلاص زلنا الانبوبه خلاص، وبعدين هو خرج من الجنب. رب نظرة تتكلم على الانبوبه خلاص، يبقى هو خارج على الانبوبه خلاص، ما قدموش حاجه للخارج انبوبه، ده هيبقى مريض لو كان ده مستمر، هيبقى عنده مساله سهوله كده. لكن لو فرض ان دي فتحه خرجت زيها زي فتحه الفرس خلاص، فبيخرج منه، مش حطيت له ابوبه ولا حاجه، انت حطيت لي صوره ثانيه. كلام انا بكلمك عليه ان فتحه ما فيش فيها انابيب وخرج منها الغائط او خرج منها البول، فهذه لا يجزئ فيها الاستجمار، لا بد من استخدام الايه؟ الماء. لا يجزئ الاستجمار، لا يجزئ الا الماء. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. يبقى اذا كل خارج يجب له ليه الاستنجاء، يعني بول لكل خارج، ها؟ يعني بول او غائط او دم، ها؟ او ماء خارج، يبقى كل هذا ايه؟ يجب له ليه الاستنجاء. فقال يجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول اكثر اهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المزي يغسل ذكره ويتوضا، يبقى لازم في المزي هيستنجي، في الودي هيستنجي، في المني هيستنجي، يبقى لازم كل هذا كل خارج يستنجي لهم. الا الطاهر. احنا لو قلنا ان المني طاهر يبقى لا يجب الاستنجاء للايه للمني. وكذلك الخارج النجس الذي لم يلوث الايه المحل. الخارج النجس الذي لم يلوث المحل زي ما يقول يبعرون ايه بعرا، ها يعني خارج زي بعر الايه الغنم كده، اللي خارج ده زي بعر الايه زي بعر الغنم. فلو خارج زي بعر الغنم مش هيلوث لا مصروبه ولا صفحتين، يبقى هو خارج نجس ولم يلوث الايه المحل، فيبقى لا يجب الاستنجاء له لانه لم يلوث المكان، مش هيلوث المكان الا ان كان ايه ان كان طريا، لكن ان كان ناشفا زي البعر كده ها فمش هيلوث الايه المكان. فان لم يلوث المكان وكان كالبعر فهذا لا يجب الاستنجاء منه. ولذلك قال يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر. الطاهر زي الايه زي المني والريح، لا استنجاء من الريح، من استنجى من الريح فليس منا. وان كان هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجمع اهل العلم على عدم وجوب الاستنجاء من الريح، على عدم وجوب الاستنجاء من الريح. وقال احمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ناس كثير جدا كده قبل ما يخش توضى يقول لك استنجى، استنجى من ايه ها عشان الريح، لا استنجاء من الريح. الاستنجاء من الريح ايه بدعة، الاستنجاء من الريح بدعة. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، لان الاستنجاء انما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ايه ولا نجاسة هنا. فصل في اداب الخلاء. قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لانها لما خبث، لما ايه خبث يعني اليمنى تقدم في الايه الطيبات وفي العطاء وكذا، واليسرى لإزالة الايه لإزالة الخبث. وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث، او اعوذ بالله من الخبث بسكون الباء والخباء. الخبث جمع خبيث، الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين. وضبطت اللهم إني أعوذ بك من الخبث سكون الباء، أعوذ بك من الخبث يعني من الشر، الخبث يعني ليه الشر. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الشياطين ذكراهم وأنساهم. خلاص يعني كأني بإني أقول أعوذ بك من الشر وأهله، أعوذ بك من الشر وإيه لما يدخل في هذا المكان، لأن هذا المكان مظن التواجد الإيه الشياطين، الأماكن الإيه التي فيها خبث. فقال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى و قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبث. لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، يعني إذا قال بسم الله أعمى الله جل وعلا الشيطان عنه. قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، بل الجن ما يشوفك لو قلت بسم الله ربنا يعميه خلاص فلا يرى ايه عورته، ان لم تقل فقد يعبث بك خلاص. قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. الحديث ضعيف لكن له توابع وشواهد يصح به او تشر ان له اصل. نعم ستر ما بين الجن، هنا الجن في الرواية هنا ستر ما بين الجن، بين أعين الجن ماشي ماشي، ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. فربنا سبحانه وتعالى يعني يجعله لا يرى عورتك إذا سميت الله. وعن أنس أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حنأتي للذكر نعم حيذكر هو ذلك وانت داخله، والبسم الله بره خلاص تقدم الايه اليسرى وانت داخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ماشي، قول كل ده بره وبعدين حط رجلك وسط. واذا خرج قدم اليمنى لانها تقدم الى الاماكن الطيبة، زي ما هو داخل المسجد بيدخل باليمنى وخارج بيدخل باليسرى هكذا. قال وقال غفرانك، غفرانك يعني اسألك غفرانك. قال غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا، او اذهب عني الاذى وعافانا، لكن الصحيح غفرانك، الزيادة دي غير صحيح. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا هو الصحيح. لكن اللي بعده حديث انس كان اذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، هذا ضعيف. خلاص، فالصحيح انك تقول ايه؟ غفرانك. طب غفرانك ليه؟ لما تستغفر؟ قال بعضهم تستغفر لتركك لذكر الله عز وجل في هذا المكان، وبعضهم قال هذا ليس بسديد، لانه لا يشرع له ان يذكر الله عز وجل في هذا الايه؟ المكان، فهو ما قصر وما فرط. فلما يقول غفرانك؟ قال لعل ذلك انه لما اذهب عنه الاذى عن بدنه وعن جسمه بفضله ومنه، انه جعل هذا الخارج يخرج، لان اصلا ممكن لو حبس فيك وما يخرج، لو انفقت مالك كله ما يعني قدرت ان تقف امام هذه النعمة التي يمن الله جل وعلا عليك به، ورجل الذي كان عنده ملك وملكه لا يساوي شربة ماء، لما يعني قيل لك يعني اذا منعنا عنك الماء فبما طعت؟ قال اعطي نصف ملكي لشربة الماء. طب لو منعت عنك وحبست عنك؟ قال اعطي نصف ملكي لاخراج هذا الايه؟ هذا الماء. فاذا اخراج هذا الماء واخراج هذا الاذى من الجسد نعمة من الله عز وجل. لذلك كما ورد عن بعضهم الحمد لله الذي اذاقني لذته واعطاني قوته واذهب عني اذاه، يعني هذا الطعام اعطاك لذته، بتتلذذ وانت بتاكله، وبيعطيك قوه هذا الطعام، يكون قوه في جسدك وبدنك، ويذهب عنك اذاه باخراجك. فلو حبس ده، لعنده بقى حبس بول او حبس غائط، يموت بالتسمم في جسده وهكذا، نعوذ بالله من ايه؟ من هذا. يبقى اذا هذه نعمه ان الله جل وعلا سهل لك اخراج ذلك. فكما ازال الاذى عن جسدك انت تساله ان يصرف الذنوب عنك. قل غفرانك، يعني كما ازلت الاذى عن جسدي بفضلك ونعمتك ومنك وكرمك، كذلك اذهب عني اذى ذنوبي. اذى ذنوب يعني ده اذى مادي، وانت سألته ان يصرف الاذى المعنوي. فكما اذهب الاذى المادي عنك يذهب الاذى المعنوي عنك نتيجة لايه؟ لاقترافك لايه؟ للذنوب. طيب، وقال ايضا ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهم، في حديث طويل موضوع من 5 ورقات كما ذكر الشوكاني فيه هذا الكلام، انه يكره له ان يعني يتخلى الى الشمس او الى القمر لان فيهما من نور الله، وشعر كلام حديث موضوع طويل، فهذا لا تقوم به حجة، فلا يكره التخلي مستقبلا الشمس او او القمر. قال ومهب الريح، هذا له معنى صحيح. قال لئلا ترد البول عليه، يعني لئلا ترد الريح البول عليه. طيب، والكلام، قال يكره الكلام، نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. طيب، يبقى قال يكره ليه؟ يكره الكلام. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول فلم يرد، نقال الرجل السلام عليكم سلم عليه فلم يرد، لأنه حيقول وعليكم السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، فسيذكر اسم الله تبارك وتعالى وهو يبول، فكره أن يذكر اسم الله عز وجل وهو يبول. فالدليل ينهض ينهض لمنع ذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة. يبقى هو كان يقضي لم يكن قبلها أو بعدها. يبقى إذن الدليل يمنع ذكر الله عز وجل أثناء قضاء الإيه؟ قضاء الحاجة. أما بغير ذكر الله كلام الناس العادي في حديث آخر: يخرج الرجلان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. هذا عمدة من حرموا الكلام مطلقا أثناء قضاء الحج. وهذا الحديث ضعيف كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أن الرجلان أو أن الرجلين يخرجان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. هذه الصورة إن العورة مكشوفة وده أقضي حقته وده أقضي حقته وبيتكلمه يتكلم، وأن المقت يعني مع حتى ضعف هذا الحديث لأنهما كاشفين عن إيه؟ عن عورتيهما ويتحدثان، فممكن استنتج على كشف العورة أنه مقت لكشف العورة ومقت للإيه؟ للتحدث ومقت. لكن هذا الحديث إيه؟ طيب. لكن هذا الحديث أنه لم يسلم على من سلم عليه وهو يبول دليل على أنه كره أن يذكر اسم الله جل وعلا وهو يبول، وهو دليل أيضا على كراهة ذكر الله عز وجل على غير إيه؟ طهارة، كراهة مع الجواز على كراهة ذكر الله عز وجل إلا على إيه؟ على. لكن قبل ذلك أو بعد ذلك لا دليل على المنع. أنا عشان انتظر لما أكمل الكلام لها، قبل ذلك أو بعد ذلك لا دليل على المنع. طيب يبقى إذن الدليل ينهض فقط للمنع من ذكر اسم الله عز وجل أثناء قضاء الحاج. طب بغير اسم الله لا يوجد دليل يمنع إلا الكشفين عن عورتهما والحديث ضعيف، لكن العرب تستهجن ذلك كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله. العرب تستهجن أن الرجل يتكلم وهو يقضي حاجة، يعني هو بيقضي حاجة ما يتكلمش إلا إن اضطر إلى الكلام كأنه رأى أعمى حيوعى كبير أو كذا ينقذ معصوم يتكلم أثناء قضاء الحاجة، وإلا لا يتكلم. فهذا مستهجن، لكن لا يوجد دليل ينهض للإيه؟ للتحريم، ينهض للتحريم. طيب قبل قضاء الحاجة وبعد قضاء الحاجة لا يوجد دليل على المنع، لا يوجد دليل خاص على المنع. فعلى هذا يعني في دورة المياه أنت دخلت أثناء ما تقضي الحاجة أنت ممنوع من أن تذكر اسم الله عز وجل، يكره لك أن تذكر اسم الله عز وجل وأنت على هذه الإيه؟ الحالة. ويستهجن منك أن تتكلم بغير ذكر الله. طيب قبل ما تقضي الحاجة وبعد ما قضيت الحاجة لا يوجد مانع، لا يوجد إيه؟ لا يوجد مانع. غير أدلة عامة أن الحمام بيت الشيطان، ليه؟ فيه النجاسات وفيه كشف العورات، فينبغي أن ننزهه عن ذكر الله عز وجل. لكن إن احتاج المرء لذكر الله عز وجل في الحمام ذكر، زي كثير من الحمامات بتاعتنا فيها الأحواض داخل الحمام ويريد أن يتوضأ ويذكر أو يغتسل من الجنابة ويذكر اسم الله عز وجل، يذكر لأنه احتاج للإيه؟ لذكر اسم الله عز وجل، احتاج أن يذكر اسمه، ولا يوجد دليل مانع في ذلك، فيذكر له أن إيه؟ أن يذكر. والمنع دليل المنع فقط أثناء إيه؟ أثناء القضاء. وهذا الكلام ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته على عمدة إيه؟ على عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال لا يوجد دليل يمنع من الذكر قبل أو بعد قضاء إيه؟ الحاج، لكن الدليل أثناء قضاء إيه؟ الحاج. هيقول لي السر ولا جهرا ولا هم اللي قالوا يجري ذلك على نفسه، اللي منعوا مطلقا في هذا المكان في الحمام أن يقول لك تجري ذلك على إيه؟ على نفسك، لكن الدليل فقط أثناء قضاء إيه؟ الحج. لكن عموما قلنا هذا المكان ينزه تعظيما لذكر الله عز وجل في هذه الأماكن، لكن لو احتاج تذكر، إن مفيش حد حيقعد في الحمام عشان يذكر ربنا سبحانه وتعالى، لابد إن هو بيتخير المكان الطاهر الطيب ويتجه إلى القبلة يكون على أحسن الأحوال، لكن إن احتاج ذكر ولي ولا أحد يصلي في الحمام، لكن قد يقتضي الأمر أنك تذكر، وقد يقتضي الأمر أنك تصلي في هذا الايه في هذا المكان، كما لو حبست في حمام مثلا ولا تخرج منه، يعني لا سبيل إلى خروجك من الحمام، ويضيع عليك وقت الصلاة، هتصلي في هذا الايه في هذا المكان، طالما أنك متأكد أن الأرض ايه طاهرة، بل لو كانت نجسة أيضا تصلي. لو كانت النجاسة جت فلها حكم، لو كانت نجاسة رطبت قدر ايه استطاعتك. كل هذه التفاصيل سنأتي لها في كتاب الصلاة ان شاء الله. نعم. لا لا لا، الصنعاني في تعليقه على كتاب عمدة الاحكام لابن دقيق العيد، شرح ابن دقيق العيد لعمدة الاحكام للقدامة للمقدسي، يعني عبد الواحد المقدسي، اللي هو كتاب عمدة الاحكام فيما الاحاديث المتفق عليها في الاحكام، شرحه ابن دقيق العيد ووضع عليه حاشية الصنعاني في هذه الحاشية التي عليه. ايضا هل يجوز ان يصحب ما فيه ذكر الله عز وجل معه الى الحمام؟ ايضا ينزه ان تصحب ما فيه ذكر الله عز وجل معك الى الحمام، الا ان خشيت ضياع ذلك، فتحفظه في مكان امن في جيبك او في عمامتك كما قالوا، وتحفظه عن النجاسة وتدخل به. زي بعض الناس مصحب كل ما حطه برا ينسى ويمشي، كل ما حطه برا ينسى ويمشي، لا، خليه في جيبك ويتحفظ انه ايه يصيب شيء من النجاسة وجاز ان تدخل. وايضا يوجد حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، كان اذا دخل الخلاء وضعه. الحديث ضعيف، الحديث ايه الحديث ضعيف. اذن ايه دلوقتي القضاء الحاج. وقت ما بتقضي الحاجة ولا انت في الحمام، ما احنا قلنا خلاص مش لا ذكر الله خلاص، يبقى انت تجري ذلك على نفسك. لا، قلنا يكره، قلنا يكره كذلك لو عطس مش هتقول الحمد لله، تجري ذلك على نفسك. طيب، قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، واستقبال في حال التخلي شمسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الخامسة من محاضرات الفقه، وتكلمنا في المرة السابقة عن باب الآنية، ووصلنا إلى فقرة أخيرة في الباب، وهي ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية. ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوكي سقاءك، يعني غطي سقاءك، أي الإناء الذي تشرب منه، أوكي سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، يعني غطي الإناء الذي تأكل فيه، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، أي إن لم تجد ما تغطيه به، فإن تعرض عليه عود أو خشبة أو ما شبه ذلك، ولا تتركه هكذا. ما فائدة ذلك؟ يبين لنا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء. إذن لو كان السقاء مكشوف والإناء كذلك فهذا عرضة أن يعبث به الشيطان. فقال: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء. طيب، ما الذي سيصنعه الشيطان سواء كان في السقاء أو في الإناء؟ لا ندري، لعله شيء معنوي قد يكون سبب في مرض الإنسان أو غير ذلك. فنتبع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: أوقي إناءك أو أوقي سقاءك وخمر إناءك واذكر اسم الله عز وجل. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من هذا الوباء. طيب، إذن هذا صيانة من الايه؟ من نزول هذا الوباء في الإناء، لأنه قال: في ليلة من ليالي العام ينزل وباء لا ندري أي الليالي هي، أي الليالي هي. إذن ادفع عن نفسك هذا الوباء بتغطية الإناء وإيكاء الأسقى أو إيقاء السقاء. أيضا من فوائد ذلك صيانة الماء من النجاسة أو شبه ذلك، أو شبه إيه؟ أو شبه ذلك. ومما يتعلق بهذا الباب أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان جنح الليل، إذا كان جنح الليل يعني أول الليل، أول الليل، وفي رواية: إذا استجنح الليل، إذا استجنح الليل فاكفتوا صبيانكم، إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم، يعني في أول الليل يعني بعد المغرب، فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، إن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، فخلوهم وأغلقوا الباب. باقي الحديث: وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. هذا أدب نبوي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، أي بين المغرب والعشاء كما ورد مصرحا في رواية أخرى، يعني بين المغرب والعشاء كفوا صبيانكم أن يخرجوا إلى الشارع في ذلك الوقت. وعلل ذلك بأن ذلك وقت انتشار الشياطين، هم تلعين موظفين في ذلك الوقت، ساعة خروج الموظفين بتاعتهم بين المغرب والإيه؟ والعشاء، فكفوا صبيانكم في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. ونحن نسمع عن المس، عن مس الشيطان وغير ذلك، ومس الشيطان حق، مس الشيطان إيه؟ حق، والأئمة جميعا قالوا بذلك. وكما ذكر ربنا جل وعلا عن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا أصل على أن الشيطان يمكن أن يمس إيه؟ يمكن أن يمس الإنسان. وعلاج ذلك يا عباد الله في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبداية الأمر أن تعلق قلبك بالله عز وجل ولا تعلقه بمخلوق، أن ترجع إلى كتاب ربك عز وجل وإلى الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا تركت قلبك لغير الله عز وجل وكلك إليه وتركك. إذن مس الشيطان حق، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأسباب لنتجنب هذا المس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فبذكر الله عز وجل نجتنب مس الشيطان، بكف صبياننا بين المغرب والعشاء عن الخروج، هذه من الأسباب التي تمنعهم من مس الشيطان وغير ذلك. فيقول إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. خلاص، يبقى الأمر اللي هو وقت خروج الشياطين بين المغرب والعشاء، فخلوهم وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله، أغلقوا بابكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم يعني غطوا آنية الشراب، غطوا آنية الشراب، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا كما في حديث مسلم ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. أطفئوا ليه؟ المصباح، خصوصا إذا كان هذا المصباح يوقد بالإيه؟ بوقود كيروسين أو بنزين أو ما شبه إيه؟ أو ما شبه ذلك. في بعض الأحاديث فإن الفارة تأتي وتجر الفتيل فتضرم النار على الإيه؟ على البيت، يعني يكون ذلك سببا في اشتعال الإيه؟ البيت، لذلك أمر بإطفاء المصابيح. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم وتنامون، هذا معنى للكلام. فهذه سنن ينبغي المحافظة عليها. وأيضا في الصحيح نعم هذا يكون خاص به وبما يشابهه مما يترتب عليه مفسدة، يعني هنقول ان الانوار الكهربائية قد لا تلحق ذلك لان ليس فيها ايه هذا المعنى، لانه علل ذلك بان الفأر يأخذ الفتيل فيضر من النار، وهذا المعنى غير موجود في مصابيح الكهرباء. لكن كما هو معلوم أن استراحة الإنسان في الظلام أفضل من استراحته في الضوء، ولذلك ساعة من النوم في الليل خير من ساعتين بل ثلاث بالنهار، لأن الله جل وعلا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. ولعل الجو يكون فيه أيضا من التأثير ما يساعد على راحة البدن بالليل، ويكون فيه من التأثير ما يساعد على نشاط البدن بالنهار، فالله جل وعلا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فلا نقلب الموازين ونجعل النهار لباسا ونجعل الليل معاشا كما هو للذين ابتعدوا عن منهج الله عز وجل. وأيضا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تنامون، فهذه السنن ينبغي المحافظة عليها. وأيضا في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله تعالى قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. هذه سنن ينبغي المحافظة عليها. الباب الذي يلي باب الآنية باب الاستنجاء وآداب التخلي. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء، إيه معنى الاستنجاء؟ قال: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. الاستنجاء، الاستنجاء أو الاستجمار أو الاستطابة، هذه عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، عبارات عبر بها الشارع عن إزالة الخارج من السبيلين أي من القبل والدبر، عن إزالة الأذى الذي يخرج من القبل والدبر. فالاستطابة معناها تطيب المحل أو تطيب النفس بإزالة الخبث، فنقول الاستطابة، وهي بمعنى الاستنجاء. الاستطابة أي تطيب المحل أو تطيب النفس بإزالة الخبث الخارج من السبيلين، سواء كان بالماء أو سواء كان بالحجر. وكذلك نقول الاستنجاء، وهو استسعال من النجو، وهو بمعنى القطع. أقول نجوت الشجرة أي قطعتها، أي قطعتها، فكأنه يقطع الأذى الخارج منه بالماء أو الحجر. معنى الاستنجاء يقطع الأذى الخارج منه بالماء أو الحجر. كذلك الاستجمار، الاستجمار مأخوذ من الجمار، رمي الجمار في الحج، وهي الحصى الصغار، حصى صغيرة بقدر البندقة. فالجمار أو الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهو يختص بالأحجار فقط. الاستنجاء يختص بالماء والأحجار، والاستطابة تختص بالماء والأحجار، أما الاستجمار فهو مخصوص بالحجارة فقط، وهو أيضا تطيب المحل. وأيضا الاستبراء والاستنزاء والاستنقاء والانتقاص، كل هذه عبارة عن تنظيف السبيلين من الأذى. فالاستبراء معناه طلب البراءة من الخارج حتى يتيقن زوال الأثر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستبراء من البول. يعني إيه الاستبراء من البول؟ أي طلب البراءة من الخارج، أي طلب البراءة من البول الخارج، أي ينبغي أن ينقطع ولا يوجد له أثر. فهذا بمعنى إيه؟ معنى الاستبراء. وكذلك معنى الاستنزاء، أمرنا في حديث الرجل الذي كان يعذب في قبره، قال: كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: كان لا يستنزه من بوله. والاستنزاء هو طلب البعد عن القذارة والنجس، وهو بمعنى الاستبراء، وهو بمعنى الاستبراء. وكذلك الاستنقاء، وهو طلب النقاوة أي تنقية المحل من الأذى، وهو دلك الموضع بالحجر أو دلكه بالأصابع في حالة استخدام الماء، بمعناه الإيه؟ الاستنقاء. والانتقاص هو قطع البول بالماء، الانتقاص هو قطع البول بالإيه؟ هو قطع البول بالماء. أيضا الاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستبراء والاستنزاف والاستنقاء والانتقاص كلها عبارات تستخدم لإزالة الخارج من الايه؟ من السبيلين. وهذا قال باب الاستنجاء وآداب التخلي. آداب التخلي يعني آداب قضاء الحاجة. وسمي المكان الذي تقضى فيه الحاجة الخلاء. سمي الخلاء هو المكان، والخلاء لغة هو المكان الخالي، وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن غيره، يعني حتى شمل المحلات المعدة لذلك وإن لم تكن في الخلاء. يبقى احنا دلوقتي بنقول على دورة المية راح فين؟ نقول دخل الخلاء. وهل هي في الخلاء؟ دي بين البنيان، ليست في الصحراء. لكن هو تجوز في هذا اللفظ حتى اطلق على كل المحال التي تقضى فيها ليه الحاجة، وكما يقولون اطلق على كل ما تقضى فيه الحاجة من باب اطلاق الخاص وارادة العام. الخاص اللي هو الخلاء واريد به العموم، هذا من الخاص الذي اريد به ليه العموم. الخلاء ده خاص، انك تخرج الى الخلاء. عموم يبقى سواء كان في بنيان او سواء كان في خلاء او في دورة مياه، او يعني سواء كان في الكنيف، والكنيف لغة عربية صحيحة. دورة المياه تسمى ايه؟ تقول عائشة رضي الله عنها في حادثة الإبل لما خرجت تقضي حاجتها في الصحراء، قالت ولم نكن نتخذ الكنف في البيوت. لم يكونوا يتخذوا الكنف في البيوت تنزها عن رائحة الأذى، فكانوا يخرجون إلى الصحراء ويقضون الحج. الشاهد لم نكن نتخذ الكنف، وهي جمع كنيف، فكنيف هو دورة دورة المياه. طيب، فقال الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقي. طيب، يبقى هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، لأن عرفنا أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. هل يشترط للاستنجاء أن يكون الماء طهورا؟ هل يجوز أن يكون طاهر؟ هل يجوز أن يستنجي بماء فيه صابون مثلا، أو بماء فيه زهرة مثلا؟ يجوز على القول الثاني كما ذكرنا، وهي رواية عن إيه؟ عن أحمد، هذا مذاكرة لما إيه؟ لما مضى. قال هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر. إيه مواصفات الحجر؟ طاهر، يكون الحجر ده طاهر. دليل الطهورية للحجرين حديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني راح يقضي حاجته، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها رجس أو ركس، بالجيم أو بالكاف، وقال إنها رجس أو ركس. والحديث أخرجه البخاري وأحمد، وزاد أحمد في رواية ائتني بغيرها، أي بغير إيه؟ بغير الروثة التي أتني. في أخ رابط عجلته في عجلة أخ آخر، والثاني عايز ياخد عجلته يمشي. كل واحد بعد كده يربط عجلته لوحده. عادات الأسئلة مش متعلقة بالدرس الآن، باركنها لأن عندي الدرس أهم. طيب، فدليل طهارة الحجر حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري، أنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بحجرين وروسة. والروسة هي تكون للفرس والبغل والحمار. الروسة هو خارج الفرس، يعني هو الغائط بتاع الفرس او البغل او الحمار، تسمى روسة. الخارج بتاع الابل او الغنم يسمى البعر. ها؟ كنا نبعر بعرا والان نصلط صلطا، يعني زمان لما فتحت عليهم الدنيا، يعني كان الخارج زي البعر، كان الخارج زي ليه، يعني هم بياكلوا حاجات ناشفة خالص، لما انفتحت الدنيا بقى وبياكلوا الطري من الايه من الطعام كانوا يسلطون صلطا، يعني زي الاسهال يعني. هذا معنى الامتناع لحديث. فالبعر هو يكون للايه، للابل والغنم. والعذرة دي الخارج من الانسان، الغائط الخارج من الانسان يسمى ليه العذرة. والخسي ان كان الكلمة غريبة، الخسي دي للبقر والايه والفيل. نعم، هي بالكسر الخاء، الخسيو الخسيو. طيب، يبقى الاستنجاء ما زلنا، لان في واحد كتب لي ورقه في الاول خالص انت بتقول بسرعه ومن الحاش نفسي، اديني بعيد واكررها. الاستنجاء هو ازاله ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح. حجر مباح يعني مش مسروق ولا مغصوب، زي ما تذكرنا بالماء المغصوب لا يصح التطهر بالماء ايه، بالماء المغصوب. وذكرنا ان جماهير اهل العلم على ان التطهر بالماء المغصوب يصح مع الاسم، كذلك هنا الاستنجاء بحجر مغصوب يصح مع ايه مع ده. قال او حجر طاهر مباح منق. منق يعني يعني قالع للنجاسة، ما يكونش مزحلق زي الزلط او الزجاج، ها؟ يبقى يكون خشن، يعني منقي يعني يكون خشن، لا يكون رخو طري يتكسر هش زي الفحم، ولا يكون املس كالزجاج والايه والزلط، لابد ان يكون ايه منقي. قال والاستجمار، قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي، جائز في قول الأكثر، قول أكثر أهل العلم لا يشترط الحجر، لا يشترط الايه، لا يشترط الحجر، بل كل ما هو منقي، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليس للشارع غرض غير التنظيف، هو المقصود تنظيف الايه، تنظيف المكان والإزالة للخبث، فما كان أبلغ في ذلك، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. يبقى اللي هو ينقي المكان ويطهر المكان، ها؟ فإن كان أبلغ في التنظيف فهو يكون أولى من الايه، من الحجار، كالخرق والخشب والورق الكلينكس وما شابه ذلك، كل هذا تستجمر ايه، تستجمر به. يبقى كل ما يقلع ليه، يقلع النجس، يبقى هذا معناه بالحجر وما في معناه، بالحجر وما في معنى ليه الحجر، يبقى كالخرق والخشب والورق الكلينكس وما ايه وما شابه ذلك. طيب، بعض اهل العلم اشترط للمستجمر به شروط، الشيء اللي انت هتستجمر به اشترط له شروط، وقال ان يكون طاهرا كما ذكرنا، وان يكون جامدا ما يكونش مائع ولا هش، وان يكون جامدا، وان يكون منقيا، وان يكون غير مطعوم، يعني لا تستنجي بمطعوم حتى ولو كان مطعوم الدواب، لان هذا من باب اضاعة المال ومن باب الكفر بنعمة الله عز وجل، فهذا اذا استنجيت بمطعوم افسدت هذا المطعوم على غيرك، فينبغي الا تستنجي بمطعوم، يحرم الاستنجاء بمطعوم. وكذلك ما يستنجي به يكون لا حرمة له، يعني لا يأتي باوراق مذكور فيها مثلا اسم الله عز وجل ويستنجي به، او احاديث او ما شبه ذلك، لابد أنه يكون لا حرمة له. وأيضا زادوا شرطا آخر، ولا متصل بحيوان، يعني فلا يستنجي بذيل حيوان ولا بصوف غنم في حالة اتصاله في حالة اتصاله به. ثم قال ورق ايه؟ مناديل. اي مناديل الخرق عامه؟ لا الخرق مش نعم، نعم الزلط معنى الناعم انه هو لا يقلع النجاسة، انه يزيد النجاسة في المحل، لكن ورق كلينكس يقلع ولا يزيد النجاسة في المحل، فهو خشن وليس ناعم، الا لو كان في ورق مسكول ناعم جدا على بعض الاوراق تكون هذه لا تصلح. كويس. طيب قال وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا ان نستنجي برجيع او عظم، نهانا ان نستنجي برجيع او عظم، والحديث بتمامه في الفقرة التي تليها نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم، والحديث رواه مسلم. وهذا الحديث له سبب، ان بعض اليهود سأل سلمان قائلا علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، يعني كيف تستنجي، يعني لما تدخل دورة المياه ماذا تصنع، يعني أعطاك من هذا أيضا علما. فأجابه سلمان رضي الله عنه باعتزاز وفخر أجل نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي برجيع أو عظم. يعني قال له أجل علمنا هذا. وهكذا شملت أحكام الإسلام وشرائعه أدق الأحوال، أدق الأحوال التي يتعرض لها المسلم، ففيها آداب وفيها أحكام تزكو بها النفس، فينبغي للعبد أن يتعلم هذه الآداب. يعني ما ترك شيئا صلى الله عليه وآله وسلم يقربنا إلى الله جل وعلا ويبعدنا من النار، أو يقربنا إلى الجنة ويبعدنا من النار، إلا وأمرنا به. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب ثم قال وفي حديث سلمان نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع اللي هو يقولنا خارج الحيوانات وخارج الإنسان، العذرة والبعر والروث وما شابه، أو عظم. وبين أن العظم هذا قال طعام إخوانكم من الجن، فكل عظم ذكر عليه اسم الله يكون أوفر لحما مما كان، أي أن الله عز وجل يكسي هذه العظام لحما مرة ثانية وتكون طعاما للجن المسلم، تكون طعاما للجن المسلم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس هذه العظام، تنجيس هذه العظام، لأنها تكسى لحم وتكون طعاما لإخواننا من الجن. فإذا كان طعام الجن محترم، طعام الجن محترم لا نستنجي به، فطعامنا أيضا، هذا تنبيه على أن أيضا طعامنا لا ينبغي أن نستنجي قال وتخصيصها بالنهي، يعني تخصيص النهي بالرجيع والعظم يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. بعضهم أوجب الاستنجاء بالحجارة، هذا القول ضعيف، لأنه لما نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم دل على أنه ما قصد الحجارة بعينها، لكن لما كان هذا هو الغالب ذكره، فهذا من باب الغالب لا من باب التخصيص. فيجوز أن تستنجي بكل ما هو قالع للنجاسة. طيب، ثم قال: فالإنقاء بالحجر. إيه معنى الإنقاء بالحجر؟ الإنقاء بالحجر ونحوه، يعني زي الخرق وزي الورق الكلينكس كما ذكرنا، أن يبقى أثر أو أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. يبقى معنى الإنقاء بالحجر أو نحوه أنه يزيل كل ما هو موجود من النجاسة، بحيث أنه لا يترك أثر، إلا لو غسلت بالماء بعد الحجر يخرج أثر. فيقول: بحيث أنه أن يبقي أو أن يبقي أثرا لا يزيله إلا إلا الماء. يعني لو جيت أستخدم حجر آخر لا يزيل لا يزيل شيء، يعني أفضل أستخدم الحجارة لغاية لما تخرج الحجارة ليست حاملة لشيء، يبقى تبقي أثر لا يزيل إلا إلا الماء. ومعنى إيه لا تبقي أثر؟ يعني الحجر لا يزيل عين النجاسة، الحجر لا يزيل عين النجاسة. يعني لو كنت تستنجي بحجر ستزيل الأثر، ويبقى أثر إذا استنجيت بالماء بعد ذلك، وجدت الماء متغيرا، وجدت الماء متغيرا. يعني معنى ذلك أن الحجر لا يزيل عين النجاسة، لكن هذا المكان أصبح طاهرا شرعا أم لا؟ يبقى هي تزيل النجاسة حكما، لا تزيل النجاسة عينا. ليه؟ رخصة من الشارع، هذه رخصة من الشارع، فيكون الاستنجاء بالحجر رخصة، رخصة من الايه؟ من الشارع، تسهيلا للايه؟ تسهيلا لامر الناس، ولم يوجب عليه ان يزيل عين الايه؟ عين النجاسة، لكثرة الخروج من هذا المكان ولكثرة احتياج الناس، وقد يعوزون الماء، فرخص لهم الشارع في استخدام الايه؟ في استخدام الحجار. كيف؟ لا لا لا يجب عليه بعد ان يستنجي بالحجارة ان يغسل بالماء، وهذه اتيه خلاص. فالانقاء بالحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. خلاص اللي كنت عايز تسأله خلص ليه؟ لا احنا بنتكلم على اللي خارج، انت تنقلني نقطة طيب. خلاص النجاسة دي لو كانت في الملابس لا نزيلها بالحجر، في الملابس مش كده؟ خلي السؤال ده بقى في الاخر، لان ده بعيد عن الكلام اللي بتكلم فيه خالص. يبقى احنا دلوقتي بنقول: فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا ليه؟ الا الماء، بان تزول النجاسة وبلتها، تزول النجاسة وبلتها، فيخرج اخرها نقيا لا اثر به، اخر الاحجار يخرج نقيا لا اثر به، فتزول النجاسة وبلت النجاسة او رطوبة الايه؟ او رطوبة النجاسة، يبقى كده اسمه هو انقاء بالحجر. فالانقاء بالحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الايه؟ الا الماء. يبقى ده معنى الانقاء بالحجر، يبقى كده خلاص استنجى. ولا يجزئ اقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، لا يجزئ اقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، تعم كل مسح المحل، يعني 3 أحجار المحل اللي هو المصربة والصفحتين، المصربة هو مكان الخروج والصفحتين اللي على ايه؟ الجانبي المصروب. فتعم، يبقى لابد ان يمسح الصفحتين والمصربة اللي هي فتحة الشرع، يبقى لابد ان المسح تعم المصربة والصفحتين، يبقى ده هو المحل اللي هو ليه المحل. الا لو مسحت المصروبة بحجر وكل صفحة من الصفحتين بحجر، يبقى لم تعم كل مسحة المحل، وده ما مسموش ان انا مسحت 3 أحجار، ده كده كان انا مسحت مسحة واحدة، ان انا مسحت مسحة ايه؟ مسحة. وقال: ولا يبذي اقل من 3 مساحات، مع ان الحديث محتمل، لان الحديث قال ايه؟ ثلاثة أحجار ولم يقل ثلاث مسحات. في حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولم يقل كل مسحة عملة المحل خلاص. فأنت لو استنجيت بثلاثة أحجار حتى جعلت حجر للمسروبة وحجرين للصفحتين، المهم أنه لم يبقى أثر أو يبقى أثر يزيله الماء فقط، فقيل قد إليه قد استنجي. ومنهم من فهم أن ثلاثة أحجار لا بد أن يكون بكل حجر مسحة تعم له المحل. قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. طيب يبقى هنا الشاهد نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهو فهم ثلاثة أحجار يعني ثلاث مساحات. أبي قبيض ثبت أصر في الملابس، يعني معناها أنك أنت ما زال في بلة أو في رطوبة كانت باقية يبقى أنت ما استنجيت خلاص، يبقى أنت إيه، يبقى الاستنجاء بتاعك هذا كان غير صحيح غير كافي خلاص. فالإنقاء بالحجر معناه أنه لا يبقى أثر ولا يبقى رطوبة، فمعناه لما حينتقل إلى الملابس شيء معناه أن الزال كان يبقى رطوبة مش كده؟ نعم لسه جاي. وبص اما بتكلم بنقطه الحجر ليه ثلاثه اوجه، حجر ليه ثلاثه اوجه جيه هذه فلا تسبق لما انتقل ليها. الحجر ليه ثلاثه اوجه، منهم من قال لا يجزئ لابد من ثلاثه احجار منفصله لانه اتاه بايه بحجرين وروته فقال اتيني بايه مثال، فدي ثلاثة أحجار منفصلة. طب لو كان حجر واحد كبير ليه ثلاث أوجه يجوز؟ يجوز، لأن المقصد هو ليه هو المس، المقصد هو ليه المس. طيب لا لا اللي هو الجانبي المسروبة فقط. أي نعم. قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل لحديث سلمان. طيب ونهانا أن نستنجي باليمين، والنهي نهي تنزيه عند الجمهور، النهي للإيه للتنزيه عند الإيه عند الجمهور يعني عند أكثر العلماء يعني. طيب قال يبقى احنا عرفنا ايه هو الانقاء بالحجر، ان يبقي اثر لا يزيله الا ليه الا الماء، يبقى هذا المكان اصبح طاهر عينا ولا حكما؟ اصبح طاهرا حكما. نعم يعني معنى ذلك انت بتستخدم الحجارة لغاية لما ازلت النجاسة، لما تيجي تحط حجر ثاني ما يطلعش حاجة خلاص هيطلع نقص ماشي، لكن لو استخدمت مية هيطلع ولا مش هيطلع؟ يبقى يبقى اثر لا يزيله الا الماء، مش يزيله حجر ثاني ما خلاص. يعني المفروض انك انت تزيل بالحجر لغاية لما الحجر يطلع ناشف نقي ما في شيء خلاص، يبقى يبقى اثر لا يزيله حجر اخر، لا لما تحط اي حجر ثاني مش هيطلع حاجه، لكن لو غسلت بالماء هيخرج شيء ام لا؟ الماء هيخرج متعكر. يبقى الانقاء بالحجر معناه انه يبقي اثر لا الا يبقي اثرا او يبقي اثر لا يزيله الا الماء، مولاد هيبقي اثر انك انت مش هتشيل عين الايه عين النجاسه، لكن هذا الاثر لا يزيله حجر اخر. لو كان في حجر هيزيل يبقى انت لسه ما انقذتش المكان، لكن لو خلاص انت فعلت ما في وسعك بالحجر بحيث انه الحجر لا ياخذ شيئا اخر بعد ولا يوجد الا الماء هو اللي ممكن يزيل، يبقى كده انت انقيت بالحجر. يبقى الانقاء بالحجر معناه ان يبقي او ان يبقى اثر لا يزيله الا الايه الا الماء، مفهوم العباره؟ طيب أكثر من 3 أحجار ما هو نهانا أن نستنجي بأقل، خلاص، وأمرنا أن نستنجي وترا، وهذا أيضا للاستحباب لا للوجوب، خلاص. فيبقى وإن الله جل وعلا وتر يحب الوتر أو وتر يحب الوتر، إما بفتح الواو أو بكسر الواو. فبيستحب أنك تستنجي وترا، وأقلها 3، إما 3 إما 5 إما 7، وإحنا قلنا الإنقاء بالحجر أن يبقى أثر لا يزيل الماء، فبالثلاثة أصبح أو يوجد أثر استخدم رابع وخامس، يوجد أثر سادس وسابع وهكذا، ماشي. المكان طاهر حكما، المكان طاهر حكما، ها اللي سمعه قدام يقول لي لو استخدم ليه لا لا يجب عليه. هذه آتية برضو، شوف بيسألني شيء ده، هذه آتية. طيب قال والإنقاء بالماء، يبقى هو دلوقتي عرف الإنقاء بالإيه بالحجر. قال والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج. قال والإنقاء بالماء، عرفنا الإنقاء بالحجر، إيه الإنقاء بالماء؟ قال عود خشونة المحل كما كان، والأولى كما قال بعض أهل العلم هو عود المحل كما كان، عود المحل كما كان، يعني ممكن يكون خشن وممكن يكون غير خشن، أمرض مثلا المحل ليس بإيه بخشن، فكلمة عود خشونة المحل ممكن قد يكون محل غير خشن، مهم يعود المحل كما إيه كان، سواء كان أملسا أو خشنا. قال والإنقاء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، يعني هنا أنت تبني على غلبة الظن، يعني تفضل تستنجي بالماء لغاية لما الظن أن النجاسة انتهت والمحل عاد كما كان طاهر وظنه كاف. وخلينا الحكم هنا على الظن ليس على اليقين، ليه؟ دفعا للحرج، لأن هذا الأمر لا سبيل إلى اليقين فيه، لكن أنت بتبني على غلبة الظن، زي بالضبط لما تدخل تغتسل من الجنابة، هل أنت متيقن 100% أن كل الماء عمم الجسم؟ متيقن ولا بيغلب على ظنك؟ بيغلب على ظن، ممكن يكون في نقطة في ظهرك ما جالهاش ماء، أنت مش شايف، ما أنت شايف ظهرك، خلاص؟ فبيغلب وأنت عمال تطلق، وخصوصا إذا كان بيغتسل مثلا مش تحت دش ولا حاجة، بيغتسل مثلا بكوب او بكوز او بشفشة او ما شابه ذلك، وبيطلق الماء ممكن حتى تفوت في ظهره ما جالهاش ماء، لكن هو يغلب على ظنه انه ايه عمم جسده بالماء، فهنا غلبة الظن كافية ولا يطلب منه شرعا اليقين في مثل ذلك دفعا للحرج ولتعذر ايه ولتعذر ذلك. فاحكام بتبنى على غلبة الظن لتعذر اليقين فيها، منها هذا، منها ايه، منها هذا، انت لا ترى المحل، انت تغسله ولا تراه بعينك حتى تقول تتيقن بعينك، تغسله ولا تراه لكن تظن انه كاف وتظن ان هذا المكان ايه طهر، يبقى هذا معنى وظنه ايه كاف دفعا للحرج. قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، او ألف يستحب انه يستنجي بالحجر ثم بعد ذلك بالايه ثم بعد ذلك. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، واستقبال في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح، استقبال الشمس والقمر ومهب الريح، ويكره الكلام ذكرنا. وكذلك البول في إناء، يكره البول في إناء إلا لحاجة، إلا لإيه؟ إلا لحاجة، لحديث أميمة بنت رقيق، كانت هناك يعني كوب من أعواد تحت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول فيه بالليل، يعني لحاجة، زي مثلا الناس الكبار السن لما يبقوا مرضى ونايمين على الايه على السرير وما تقدرش تاخدهم لبرة المية حط لهم الأصرية بتاعتهم تحت السرير ويبول. هؤلاء يبولون في ايه؟ في اناء. فيجوز ان يبول في اناء لحاجة, يجوز ان يبول في اناء لايه؟ لحاجة. وإلا لغير حاجة فلا يكره, لغير حاجة يكره. قال ويكره البول في اناء وشق. يكره البول في ايه؟ في شق. يبول في شق ليه؟ حتى لا يكون في اعربة ولا تعبان يطلع يؤذيك دفعا للأذية. قال لأنها مساكن الجن, ممكن تكون الشقوق دي مساكن الجن, والحياة ممكن تكون من الجن. يعني كان يسكن في المدينة عدد كثير من الجن الذين أسلموا, وكانوا يتشكلون بشكل الحياة. فرأت عائشة رضي الله عنها حية في غرفتها فقتلتها, فجيء لها في المنام أنك قتلت نفرا من الجن, فأعتقت رقبة أنها قتلت إيه؟ قتلت خطأ, قتلت ذلك إيه؟ خطأ. فالجن قد يسكنون في هذه الشقوق وقد يتشكلون بالحياة أو بغيرها من الإيه؟ أو بغيرها من الدواب. فقيل أنه لا يبول في هذه الشقوق دفعا لهذا الأذى حتى لا يصيب هذا. أو دعني من أن يكون الجن في هذه الشقوق ممكن يكون فيها إيه؟ حشرات حيوانات تخرج وإيه؟ وتؤذيك. قال وشق لأنها مساكن الجن. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر ليه؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود لكن هذا الحديث ضعيف. وروى أو روي أن سعد بن عبادة بال في الجحر بالشام ثم استلقى ميتا. استلقى ميتا يعني خرجت عليه الجن وإيه؟ وقتلته. طيب قال ونار أيكره أيضا البول في إيه؟ في النار. قال لأنه يورث الثقب. يعني لو بال في نار حيطلع بقى الدخان بتاع النار وحلرت الإيه؟ النار عليه. قال يورث الأمراض, يعني يورث الإيه؟ الأمراض. لكن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل هل يورث الأمراض أم لا. وكذلك في رماد قال ونار ورماد لنفس الإيه؟ لنفس العلم. ولا يكره البول قائمة, ولا يكره مع إنه أصلا البول في على نار. قالوا أنها تجوز لحاجة. في عبد الحجر يذكر في الفاتح الإنسان الذي حبس عن أهله حبس عن أهله اللي يسموه مربوط يعني لا يستطيع أن يجامع إيه؟ لا يستطيع أن يجامع أهله بسحر أو بخلاف. فذكر عدة أمور ذكرها أهل العلم لعلاج ذلك, أن يأتي سبع ورقات من الإيه؟ من النب ويطحنها بين حجرين ويضعها على الماء ويقرأ الفاتحة وآية الكرسي والقواقل, قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الإيه برب الناس, يقرأ ذلك ثلاث مرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا عن ابن بطال أن ذلك جيد لمن حبس عن أهل. فأني ذكرها ابن القيم في الزاد وذكرها غيره وذكرها ابن حجر في الفتح مع أيضا أشياء أخر لمن حبس عن إيه عن أهله. قال يأتي بزهور الربيع ويضعها في ماء ويغتسل لأن رائحة الأزهار هذه طيبة والجن ينفر من الرائحة الطيبة فإذا اغتسل بها فر وهرب. وقال أيضا بعضهم قال أنه يأتي بفأس ذو وجهين, يعني إيه اللي ليه جنبين كده هو زي بتاع العسل اللي إيه بتاع الفواعلية دي شبلطة ليها وجهين كده أزمة يعني ليه. قال ويضعها في نار حتى تحمى ويبول عليها, يضعها ويبول عليها ويعلل أنه لعنه دخان, هذا الدخان الذي يخرج يكون سببا في طرد الايه يكون سببا في طرد الجن. أشياء من هذا يذكرونها في علاج مثل هذه الأمور. أنا أذكر هذا حتى لمن أصيب بذلك يتبع نصائح أهل العلم في هذا ولا يذهب إلى من يدعون أنهم يعرفون في هذا غير يعني يتوكل على الله عز وجل ولا يعلق قلبه بأحد ويتبع نصائح أهل العلم التي ذكرت إليه في الكتب. باب اسمه باب النشرة في كتاب الطب في صحيح البخاري, يروح يقرأ شوف أهل العلم عملوا إيه وينفذ ما إيه ما قيل في هذه الباب يكون على بينة من أمل. إذن البول على نار أو البول على رماد قد يكون لحاجة كما يذكر إيه البعض, أما لغير حاجة فأحد لا يصنع إيه لا يصنع ذلك. قال ولا يكره البول قائما ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. الصباطة هي اللي ملقى الزبالة يعني، أو ملقى الكناسة، ها يعني خرابة زي يقول بيرموا فيها الزبالة. فذهب إلى صباطة قوم فبال قائما. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، بمأبضه يعني بطن الركبة، مش قادر يقعد على رجليه يعني، ها فبال قائما لأنه مش قادر يثني يقعد على رفيسه زي ما بنقول يعني، ها ركبته مش قادر يثنيها، كان في جرح بإيه مأبضه يعني باطن الركبة مش قادر يجلس عشان يبول، فبال قائما. وذهب إلى صباطة قوم فبال قائما. وقال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. النهي إيه؟ حديث عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما ها فقد كذب، ما رأيته بال قائما قط، يعني أنه هذا هو ما رأته هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما. لكن هنا في حديث حذيفة وهو حديث صحيح رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ومن رأى حجة على من لم يرى، هي لم ترى لكن حذيفة رأى، فمن رأى حجة على من لم يرى، ومن علم حجة على من إيه على من لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم فيجوز. قال ولا يكره البول إيه ولا يكره البول قائما. طيب هنقف عند هذا الحد هو يحرم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا